السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يحثنا على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فذكر نفسي وإخواني بآية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. عن معنى الآية الكريمة، إن الله سبحانه وتعالى يقول: فأثابكم غما بغم، أي غما من بعد غم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كيف يأتي غم بعد غم؟ لكي لا نأسى على ما فاتنا ولا ما أصابنا. أقول وبالله التوفيق، قال بعض العلماء: إن المسلمين يوم أحد حزنوا لما فاتهم من الغنيمة، فكانوا في أول النهار غنموا أهل الشرك وتمكنوا من رقابهم، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم وتبالغون في قتلهم بإذنه. بعد ذلك بدأوا يجمعون الغنائم وعصوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، أعني الذين على جبل الرماة. جاءت الدائرة مرة ثانية عليهم، فقتل منهم من قتل، فأصيبوا بغم. ثم بعد ذلك جاءهم غم أكبر، وهو البلاغ أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فازدادوا غما بعد غم. فلما كشف الغم الثاني الذي هو أن النبي قتل ولم يكن قتل، ذهب الغم كله. فهذا قوله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وهذا مثاله أن يقال لك: لقد شب حريق في بيتك، فتحزن. فبعد يأتي آت يقول: الحريق تسبب في حرق زوجتك وكل أولادك وبناتك وأموالك، فيبلغ الحزن منتهى. ثم يأتي ثالث فيقول: أبشر، الحريق إنما أحرق الدولاب فقط، أما زوجتك وأولادك وبناتك وأموالك فكلها سليمة، غايتها أن الدولاب هو الذي احترق. فارتفاع الغم الثاني تقول: الحمد لله ذهب الغم، فلم تعد تشعر بأثر المصيبة في احتراق الدولاب مثلا. فهذا قوله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. أما عن الحديث الذي أحب أن أذكر به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأسحر قال: سمى سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائلا بالله من النار. والمعنى أن النبي كان إذا سافر ودخل عليه وقت السحر قل: سمع يا سامع، أخبر يا مخبر، بحمد الله أننا نحمد الله ونثني عليه لنعمه المتوالية، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه وحسن إنعامه علينا، ربنا يا ربنا صاحبنا في سفرنا وأفضل علينا، تفضل علينا بفضلك، نائلا بالله من النار، مستجيرا بالله من النار. هذا عن الحديث، والله أعلم. أستعين بالليل الإجابة على الأسئلة مع تقديم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وتقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا وهل للرجال عدة؟ هذا تجوز، لأن الرجل بإمكانه أن يلغي تلك العدة، إنما يذكرون صورتها أن يطلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، ليس له أن يتزوج بأختها إلا إذا انتهت عدتها، إلا إذا انتهت عدتها. وكذلك إذا طلق الرابعة، إذا طلق الرابعة وأراد أن يتزوج ينتظر حتى تنقضي عدة الرابعة، لكن يمكنه أن يتفادى ذلك بأن يطلق الرابعة طلاقا بائنا يقصد علاج لجلد الذات. نعرف جلد الذات، هل يجوز أن نحج علي ديون مؤجلة وأنه السداد؟ يجوز، لكن احرص على سداد الدين أولا. شيخ عباس بن عبد الخالق حفظه الله، ولك بمثل ما دعوت وأفضل مما دعوت، أسكنك الله الفردوس والسامعين والسامعات. كالجميع اللعن المذكور في القرآن والسنة يدل على كبيرة من الكبائر، أحيانا يدل على كبيرة وأحيانا يدل على كفر. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. فاللعن من علامات الكبيرة، فالكبيرة الشيء الذي لعن فاعله أو وعد بعذاب النار أو لا يكلم الله فاعله ولا ينظر إليه ولا يزكيه أو يقام عليه حد من حدود الدنيا، كل هذه علامات على الكبائر. هل يجوز جمع الأضحية مع العقيقة؟ نعم يجوز، في سبع بقرة للأضحية وسبعان للعقيقة، يعني الولد الذكر والجلد الذات يطلقونه عليه جلد الذات، ولا مش فاهم. ولماذا نعدل عن اصطلاحات الكتاب العزيز يا صاحبي؟ ارفض كل هذه الاصطلاحات وأتنا باصطلاحات من كتاب ربنا وسنة نبينا، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اصطلاحات سمجة ما لها مستند في كتابنا، كتاب ربنا وسنة نبينا. يا جلد الذات يا شيف الحلواني، خليك حلواني أحسن مع القرآن والسنة. ما نحب أن نرهق أنفسنا ونصف أنفسنا بالغباء من أجل اصطلاحات محدثة. عندنا الكتاب، كتاب، كتاب الله، كتاب الله بارك الله فيك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بهما. الورد في فضل الاعتكاف بعد صلاة العصر لم يثبت في هذا خبر. حكم تشميط الطفل، يسن تشميط الطفل إذا حمد الله. أحبك الله يا عاطف الذي أحببتنا فيه، وإياك يا عاطف أن تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أنت محامي، إياك أن تغريك الحياة الدنيا وتدافع عن المبطلين أو تدافع عن الباطل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمود العزلي، صاحبك الله في غربتك يا شيخ محمود. الرأي في زوج ابتلاه الله بالشراب وزوجته لم تكتشف، يعني يشرب خمرة، تدعو له بالهداية وهو جليس سوء، تدعو له بالهداية وينظر هل هو مصلي أم سكير وعربيد، ينظر إلى تقييمه ككل. شكرا يا شيف، غير اسمك يعني في من أنك سمي الطباخة حلواني، لازم إنجليزي أيضا، معلش يا شيف. ما أعرف جلد الذات يا أختي إيمان، ولا أرهق نفسي ولا أتيم نفسي بغباء. ارمي هذه الاصطلاحات واخذي شيء من كتاب الله. إيه جلد الذات وجلد الذات؟ ما أعرف شيء جلد الذات ولا جلد الذات. الدعاء لأختي في كرب شديد، وفقك الله يا عاطف، حبك الله يا رشاد. هل يجوز أصلي فرضين بإقامة الصلاة واحدة؟ يجوز، الإقامة ليست شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة قال تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير من أذان وإقامة فليس من الصلاة، ليس له تأثير فيها. أشكرك أخ شيف، جزاك الله وكل خير. هل يجوز الصدقة للميت؟ نعم تجوز الصدقة عن الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراء إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. هل النوم على الشق الأيمن يلزم في جميع أوقات النوم أم في أول النوم فقط؟ في أول النوم فقط يا خالد الدقاق. والله قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. والنبي قال: من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله، ذكر الحديث، والتعرض تقلب على الفراش. كيف تكون سجدة القرآن؟ تخر على سبعة أعظم: اليدين والجبهة والركبتين والقدمين، وتقول فيها ما يقال في سائر الأذكار. هل من زاد في عمرة رمضان له أجر أكبر من الشهيد؟ من زاد يعني من زار ولا من زاد؟ ما السؤال يا رحيق المختوم؟ إن شاء الله محمد. هل قراءة أو لامستم النساء منسوخة؟ أو لمستم النساء منسوخة؟ ما مر علي ذلك في الناسخ والمنسوخ. أما عن ثبوتها ولا من العشر أو لا، اسأل أهل القراءات عن ذلك وفقهم الله. عندك فضيلة الشيخ أحمد المعصراوي وفقه الله أينما كان، اسأله، فرجل من أهل العلم وأهل الفضل. نصيحة لأهل التكفير: أهل التكفير نخشى أن يكونوا من الذين قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فسعد بن أبي وقاص ينزل على الخوارج رضي الله عن سعد: فتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخشى ما أخشى على هؤلاء الذين يكفرون الناس أمرا، هو أنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض. يأخذون مثلا بحديث رسول الله: صنفان من أمتي من أهل النار لما رأهم النساء كاسيات عريان، ويتركون أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض، يأخذون أحاديث الوعيد ويتركون أحاديث الرجاء. أدام الله بك النفع يا عبيدي، بارك الله فيك يا أبا خشبة. ما الأفضل في زكاة الماء؟ الزكاة الفطر، مال أم حبوب؟ الحبوب ألزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع من قط أو صاع من طعام أو صاع من زبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. هل تجوز الصلاة في الظلام؟ نعم يا خالد يا دقاق، تجوز الصلاة في الظلام. عائشة افتقدت النبي ذات ليلة فقامت تبحث عنه فإذا رجله منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. حكم مسح الوجه والصدر بعد الدعاء: الحديث الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف الإسناد، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تجوز وحسنه، تجوز وحسنه. لكن سنده ضعيف. حكما غلبها النعاس بعده وسط الصلاة غير المكتوبة. الناس لم يدري ما يقول، فيقوم يتوضا ويصلي، لكن اذا كان يعني ناس خفيفه ويدري ما ويعي ما يفعل الصلاه تمشي. اما انه مغفور له من ناس في الصلاه لا يثبت. ما حكم هل يجوز؟ أخ كل ما تقدم للزواج اترفض لأنه كان معتقل، هل من الممكن أن يخبر ويضطر للكذب بتغيير عنوانه؟ لا، يبين كل شيء. في بنات يحبون المعتقلين أيضا إذا كانوا مظلومين. لا تكذب، إن سئلت لا تكذب، لكن في التعريف بنفسك لا تقول أنا اعتقلت ولا ما اعتقلت. تعرف بنفسك، إذا سألوك اعتقلت. فالجلسة المكروهة في السجود، جلسة في السجود مكروهة. طلع يديك تفترش السبع، يعني يكون الجسم كله، وأيضا تضم بطنك حتى تلصق البطن بالفخذ، هذا مكروه. هل يجوز الصيام بعد انقطاع دم الدورة واستمرار الصفرة والقدرة؟ نعم يجوز، إذا انتهت مدة الحيضة وانقطع الدم تصوم وتصلي وتوابع ذلك. حبكم الله يا أهل تونس. ما حكم قرآن المغرب والفجر والجمعة قبل الأذان؟ إن سألت الورد عن رسول الله قرآن قبل الفجر والجمعة والأذان لم يرد، لكن الأمر يحتاج تفصيل أوسع. هل نصلي العيد بالبيت إذا منعنا بسبب أزمة الكورونا؟ الجمعة أعظم، فما دمنا نصلي الجمعة في البيوت العيد من باب أولى، لأن الجمعة أعظم من العيد. أختار القول بجواز صلاة الجمعة في البيت إذا خطبت بأهلك وصليت بهم وأنا أفعل ذلك. تصلي وخمارها على جبهتها يحول بينها وبين الأرض، هل هذا جائز؟ نعم. وقال أنس كنا نتقي حر الرمضاء بالعمائم. الحديث حديث الدعاء وقت المطر في سند ضعف، لكن كان النبي يقول اللهم صيبا نافعا أحيانا، قل إنه حديث عهد بربه. اسم الستير أم الستار كلاهما ضعيف. هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ نعم. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ بارك الله فيك يا أبا حفص. حكم الحاسدين، الحساد مرتكبون كبائر يحبون أن تزول النعم عن المسلمين، وهذا شأن الشيطان، يحب زوال النعم. فالحساد كبيرهم إبليس، إمامهم إبليس في الحسد، هو أول من حسد آدم، أول من حسد آدم وإبليس. الحاسد متشبه بالمشركين، لأن المشركين يتمنون زوال النعم عن المسلمين والحاسد مثلهم. الحاسد معترض على القدر، لأن الذي أنعم على أخيه هو الله، والحاسد معترض على قدر الله. فيا حاسد يا سيد استغفر الله، وأنت المتضرر، النعم تتوالى على أخيك وأنت تحترق دائما. ولماذا؟ إذا وجدت من أخيك ما يعجبك برك. نعم. المأذون يا باسل يعتبر سلطان، حكم الصبغة السوداء يا شيماء للنساء لا بأس بها ما لم تتبرجي بها لرجال أجانب وما لم تدلسي بها على خاطب، وعليك السلام يا خالد ابن فهمي. أنفع الشروح في تدبر الأسماء والصفات. لا أستطيع أن أقطع بشرح هو أنفعش روح ما استطيع. حكم قراءة القرآن على المقابر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعاني من الحساسية، هل بخاخ الأنف وبخاخ الصدر يفطر؟ بخاخ الأنف كما قال بعض الأطباء يدخل معه رذاذ إلى الجسم، فإذا كنت تستطيع الاستغناء عنه استغن عنه ولا تفعله إلا بعد المغرب، إذا اضطررت إليه استعمله وحافظ على صيامك، واحفظ لنفسك بعد بالقضاء في أيام الشتاء القصيرة. هل اللحم من أصناف زكاة الفطر؟ ليس من أصناف زكاة الفطر. هل ورد ترهيب في الإسراف من الطعام؟ قال تعالى في كتابه الكريم كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حديث النبي في شأن صفية، إنها ابنة نبي وإن عمك للنبي وإنك لتحت النبي، يقصد هي من سلالة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أخ لموسى، وزوجها رسول الله. السند المعنى صحيح لكن السند ضعيف. العمل بشركة ماي وي يحتاج إلى تفصيل. مريض بالكورونا، الله يعافيك يا محمد بن خميس، ولا تيأس أبدا من رحمة الله، لا تنزعج أبدا، فلكل أجل كتاب. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. الرسول عليه السلام ذهب لعيادة سعد بن أبي وقاص وأشرف على الوفاة سعد، قال يا رسول الله أوصي بمالي كله، أوصي بنصف مالي والنبي يعلمه. وما ذلك شوف يا سعد، ومات الرسول بعده بسنة سنتين بعد هذا الوقع، وهو عاش زمنا طويلا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز إخراج زكاة الفطر النقود؟ لا تخرجها يا الوزير، نظر ذبح خروف بعده، لكن أريد أن أستبدله بشراء لحم. لا يجوز، لأن الذبح نفسه نسك عبادة، نسك من الأنساك. ذلك النبي فرق في الأضحية، لما ذبح رجل قبل الصلاة قال له الرسول شاتك شات لحم فلتذبح مكانها أخرى. فرق بين النسك وفي فرق بين مجرد أكل اللحم. ما معنى الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه؟ دم للراجع في الهبة، يعني كالكلب. هل ترضى أن تكون كالكلب؟ الشارب الماء عند أذان الفجر يعد مفطرا؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت يعد مفطرا. كيف يكون الزوج حكيما في التوفيق بين الأم والزوجة؟ يلتمس التوفيق من الله ويكون عادلا وحكيما في العلاج. هل الحديث الحسن من أقسام الضعيف؟ لا، الحديث الحسن من أقسام الصحيح، من المعمول به. هل مس لعاب الكلب يلزم إعادة الوضوء؟ لا، يلزم غسل اليد. حكم أخذ أذكار الصلاة بعد الفريضة على السبحة؟ لا بأس بذلك. هل تصفد جميع الشياطين والجن في رمضان؟ وردت رواية صفدت مرضة الشياطين، ووردت رواية مطلقة تذكر الشياطين صفدت الشياطين، روايتان وردتا كلتهما صحيحة. حكم قطع صلة الرحم من الطرف الثاني. وصل أنت، صل والقاطعون سيحاسبهم الله على قطعهم. هل يجوز إرسال زكاة الفطر وزكاة المال من أوروبا إلى بلاد مسلمة؟ يجوز. حكم الصلاة ويده تنزف دما؟ لا بأس، الصلاة تصح وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. كيف تطلع زكاة الفطر من لم يملك الزكاة؟ اقترض ويزكي وينتظر لعل الناس يتصدقون عليه ويزكي. أحبكم الله. النوم بعد العصر لا بأس به، والحديث الوارد في النهي عن النوم بعد العصر ضعيف جدا لا يصح. هل يبتلي الله الإنسان في نفسه؟ نعم بالمرض. كيف يعرف الإنسان أنه ابتلاء؟ إذا كنت طائعا لله وابتليت فهذا لاختبار صبرك ولكي تؤجر إن أنت صبرت، وإن كنت عاصيا لله ظن أن هذا انتقام منك حتى ترجع إلى الله. هل السرقة من الكبائر أم أنها معصية؟ السرقة كبيرة، حد قطع اليد كيف تكون صغيرة ويدك تقطع؟ ما المقصود بالتدبر؟ هل هو التفسير أو مجرد أن نستشعر؟ تدبر الفهم، فهم المعنى وفهم مراد الله سبحانه وتعالى. ما تجلس تسرح وتقول أنا بتخيل الآية ورايح يمين وشمال، تعتبر نفسك متدبر وأنت أضل من حمار أهلك، عذرا في الكلام يعني، لأن الناس هكذا ليس عندهم أي علم، أي علم. كان بالأمس يمشي مع الفتاة الأجنبية يتأبطها وترك ذلك، وبعدها بدأ يتدبر، يفهم القرآن كما يريد ويفسر كما يريد دون أن يقرأ تفسير ودون أن يطلع على سنة ولا كتاب عزيز. ومرحبا بك يا أخي محمد وفيق، هل أنت محمدنا صاحب المنصورة النازح أو غيرك؟ وفقك الله أينما كنت، حفظك الله. هل يجوز الاعتكاف في المنزل؟ هذا رأي قد تدعو إليه الحاجة والقول به قد يكون له وجه في حالة إغلاق المساجد كلها. فرجل يريد أن يقوم ليلة القدر مثل ليلة 27 يتعبد وينقطع عن الدنيا، ذهب للمساجد التي يعتكف فيها، كل المساجد مغلقة، هل نمنعه من أن يعتكف في أي مكان يصلي فيه ويقوم لله فيه ويأتم به ناس أو يأتم بناس فيه ويعكف؟ لا أرى مانعا من ذلك في حال غياب المساجد، في حال غياب المساجد. هل قرأ عثمان رضي الله عنه القرآن كله في ركعة؟ ورد ذلك بأسانيد يعضد بعضها بعضا، حسنه بعض العلماء بها، ولمضاعف أن يتكلم فيها كذلك. هل يجب غسل اليد بعد الاستجمار؟ لا يجب، تستجمر يعني معناه أنك تمسح بشيء، لا تباشر اليد القذر. حكم شرب الماء وقت أذان الفجر مع شدة العطش؟ يا أحمد ليس لنا دخل بشدة العطش، دخلنا الآن هل المؤذن يؤذن في الوقت ولا لا؟ يا أحمد مروان كان يؤذن في الوقت امتنع، لا يؤذن في الوقت لا بأس. العمولة تحويل الفلوس هل هي حرام أم حلال؟ العمولة يعني بس دخلها في الوكالة، كانت وكالة جائزة. ليس لدي كتاب في ذلك، كنا بصدد كتاب في ذلك ولكن خرجت منه أجزاء ضعيفة فقط قليل. عفوا، حكم بلع البلغم في نهار رمضان؟ لا يفطر. إبرة البنج في الفك الأسنان هل تفطر أو لا؟ الأولى ابعدوها في الفم، بعدها من الفم، الأولى تأجيل، هذا الذي أنصح به. يعني إبرة البنج في وأنت صائم الأولى الابتعاد عنها، وإن كان فيها القولان لكن الألزم الأفضل الاحتياط والبعد عنها. هل يجوز المرأة الحائض قراءة القرآن؟ هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن خلاف في مس المصحف، خلاف في مس المصحف. وأرى أن تمسه بحال خروج من خلاف. بارك الله فيك يا أبا الأرقم. عليكم السلام ورحمة الله. لا أنا أقصد مسجدكم يؤذن مع الفجر خاصة مع التوقيت الشرعي ولا التوقيت المبني على الفلك فقط. صعود الحموضة إلى الفم لا تفطر. حقنة مسكنة لصداع شديد جدا أخطرنا لا تفطر. نزيف اللثة أثناء الصيام لا يفطر لكن لا تبلعه. هل نقمت في جميع الصلوات؟ إن شئت وإن شئت اقتصرت على الفجر. حبك الله يا ناصر وأنت بخير. حكم دفع الزكاة لسداد دين لشخص عن آخر فقير معسر. حكم سداد الدين ملك الفقير من المال ويسدد إن كان رشيدا. من كان سفيا فلك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه. أعانكم الله وحفظك الله. الشيخ محمد الذي وصلني لأنه كان يتبع الدليل إذا ترجح لديه الدليل عمل به. سمعت صوتا يقول لي اكتبيها بالإشارة إلى الاستغفار. اكتبيها يوحى إليك ولا إيه؟ مش فاهم. أيوة في الحلم ولا تلزم. هل السقط عمره شهرين يغسل؟ لا يغسل ولا يصلى عليه. شهران لم تنفق فيه الروح. النفخ الذي تنبني عليه الأحكام 4 أشهر. مات بسبب المرض وأفطر في رمضان. يعني إذا تواصل به المرض حتى مات فهذا الذي تواصل به المرض حتى مات لا شيء عليه ولا على أوليائه. لكن إن شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي يستطيع فيه القضاء صم عنه أوليائه. حلفت بالله على شخص أن يفعل شيء ولم يفعله ما الحكم؟ ليس عليك شيء ولا عليه شيء. الله يرحمه رحمة واسعة. حكم السجود على ملابس متصلة بالمصلي لا بأس. كنا نتقي حر الرمضاء بالعمائم. في السنة دي رجل محتمل يا محمد السلاوي محتمل التضعيف والتحسين. ما مقدار اللقطة؟ اللقطة التي تعرف أمرها نسبي يختلف من بلدة إلى بلدة أو من مكان إلى مكان. إذا أنت وجدت 100 جنيه في المطار مثلا لم تعرفها سنة صحيح ولم يبحث عنها سنة. لكن لو وجدتها في قرية ممكن صاحب 100 جنيه يلف على القرية على حسب المكان. قراءة القرآن بالعين فقط ليست قراءة إنما قراءة في النفس. وما لو عندي ولد وبنت وجعني وأن يخاف الله يطلب الزواج لكن أخي معترض لأنه غريب وفقير هل أقبل به زوج وأعصي أخي جزاك الله خير؟ لا تعصي أخاك فإن أخوك أفدى مبررات غريب فقير فسعنات فتقول لقطع الرحم. هل يجوز قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في الركوع؟ لا بأس. حبكم الله يا محمد حسني وعلى بلديكم. كفى كفارة إطعام المسن هل يجوز أن أجمع كل فترة ثلاثة أو أربعة وأخرج كفارتهم؟ يجوز الكفارة لهم. هل صلاة وراء مدخن وقصت شعره قزع تجوز؟ تجوز، لكن يبحثوا عن إمام أفضل. ما سؤالك يا محمد؟ حكم القنوت في كل ليلة من رمضان لا بأس، قنت أو لم تقنت كله جائز. حكم الناس يقول ذكر أثناء السجود أو الركوع، الصلاة صحيحة. بعض هل يجوز الأكل بيتي فيه سحت؟ لا تأكل السحت يا عبد الله. ما صحة أن النبي أقام خيمة عند قبر السيدة عائشة عند دخوله بعد إيه؟ بعد الحرب. كيف يعني السيدة عائشة ماتت بعد وفاة رسول الله بزمن؟ صلاة الفجر من مصحف الهاتف المحمول. الفرائض لا يصلى، عفوا لا يقرأ فيها من المصحف. هذا ما وجدته من أقوال أكثر العلماء. هل يجوز الدعاء التصدق بأموال كانت جمعة لبناء وقف لبناء تركيب الدموش؟ أخشى أن تكون من الوصل، والنبي لعن الوصلة والمستوصلة. توقيت الفجر آخر 10 دقائق عن المعلن أحوط، لأن الفجر وقته يدخل بتباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما حكم الأقوال البذيئة والصوت الذي يخرج من الفم والأنف للاعتراض؟ أقوال إيه؟ يعني كيف تسأل عن الأقوال البذيئة؟ الأقوال البذيئة ما فيها يعني جواب، الجواب واضح، الأقوال البذيئة حرام. غسل الأسنان بالمعجون لا يفطر، حبك الله يا أخي سيد، ورفع الله قدركم جميعا، أنهم ورثة الأنبياء. ورد حديث بأنهم العلماء. فرق بين الضحى والفجر، الضحى ضحى الشمس، الفجر المعروف. ما معنى قوله تعالى فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء؟ يعني أنت إذا كان عندك عبد ولك مال لا تحب أن تستوي أنت وعبدك في هذا المال. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ يعني أنت من فضلت بالمال ترفض أنت أن يشاركك عبدك في هذا المال. أوترت بعد التراويح وردت الصلاة بالثلث الأخير في الليل، صلي مثنى مثنى. والقول بشفع الوتر قول ضعيف، هناك قول أنك إذا أوترت وقمت من الليل وبدأ لك أن تصلي تصلي ركعة وتر أخرى، كن شفعت الوتر الأول ثم تصلي مثنى مثنى ثم توتر، لكن ليس عليه مستند. لكن ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد أن أوتر. هذا لبيان الجواز. صلاة القيام 4 ركعات متصلات لا بأس بها. هل الزوجة فرض عليها خدمة أم الزوج؟ ليس بفرض، إنما من باب المعاشرة بالمعروف. الأكبر سنا للرسول أم أبو بكر؟ الرسول أكبر سنا، لكنه كان أشب من أبي بكر من هذا الشكل. من عبد الله على جهل فكأنما عصاه، لا لا ليس بحديث. رجل يصوم في رمضان ولكنه لا يصلي، أمره إلى الله، يصوم لا يفطر. كلام السيء على الصحابة في شهر رمضان في رمضان أو غيره إثم عظيم بل وكبيرة أن تنال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم السلع المعمرة بواسطة البنك لا تفعل هذا ربا، يعني البنك يشتري لك، يعني نقابة المهندسين صنعت معرضا وأتت بالسلع المعمرة تبيع والبنك يسدد عنك، البنك يسدد عنك ويأخذ بالربا، والنقابة فقط تساعد على الإثم والعدوان. حكما يأخذ وجبة إفطار وهو مقتدر، الأمور فاسعة شوي لا يسأل، لكن وانت مر على الطريق أحيانا تكون أنت ما عندك طعام وأنت عليك طيب، لكن الوقت لا يسمح، فاستوقفك في الشباب من الطيبين وأعطوك وجبة أخذتها ما في مشكلة. هل تغيير المنكر فرض على كل مسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جزاك الله خير يا مصطفى يونس. لا أسألك يا أبا يا زهير، هل تجوز صلاة بوضوء بعد خلع الجورب؟ المعنى أن تتوضأ وتصلي. كيف نتخلص من ذكر أصدقائنا بالعمل وهم ليسوا معنا؟ اسأل الله العون واحفظ لسانك. أخذ مسكن آلام الأسنان هل يفسد الصوم؟ يعني ما هو المسكن إذا فم يعني يفسد الصوم بلا ريب. نصيحة لعدم الكسل: تعوذ بالله من الكسل وصادق الصالحين النشطاء، لا تكن بليدا خاملا، صادق البليدين، تنام 10 ساعات وتستيقظ حتى تنام. هل مصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وليس اسما؟ ليس اسما، مصطفى مختار ليس اسما للرسول عليه الصلاة والسلام. قل اصطفاه الله، إني اصطفيتك على الناس، هذا الباب. العقار المؤجر عليه زكاة ليس عليه زكاة يا أخ سالم. تذوق الطعام أثناء الصيام، يعني باللسان دون وصول الماء الطعام من الجوف لا بأس، إن النبي أباح لنا الوضوء بماء البحر، إذا توضأنا بماء البحر شعرنا بالملوحة في فمنا ولا يبطل الصيام. ماذا أفعل وبالوالدين إحسانا؟ الأب ميت، استغفر له، تصدق عنه، أمر عنه، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. نشر الصور الذين ماتوا من أجل الدعاء لهم لا تفعل، لا تنشر الصور في جديد الأحزان، ولم يتصور الرسول صورة وتبقى. حكم رفع الصوت بالقرآن في الميكروفون، حكم رفع الصوت بالقرآن في الميكروفون على حسب حال المصلين وحال أهل الحي. علاج قسوة القلب استغفار ورد المظالم لأهلها والامتناع عن الكلام الكثير. هل تجوز قراءة القرآن تعبدا للحائض؟ يجوز، لكن تمس المصحف بحائل. شرب بعد الأذان 5 دقائق جهلا لأن الوقت دخل، صومه صحيح. أيوة صح أن النبي أقام عند قبر السيدة خديجة بعد فتح مكة إلا أعلم له سنة ثابتة. صلي الظهر بعد ميعاده عشان يسهر لقيام الليل. كيف بعد الميعاد بعد دخول العصر؟ وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يتركون الصلاة حتى يأخذ وقتها. استغفر الله يعمل صالحا. فمن فرق بيني وبين زوجتي وأولادي حتى تم الطلاق ليس منا من خبر امرأة على زوجها. فضل كافل اليتيم، قال الرسول أنه كافل اليتيم كهاتين في الجنة. فنحي واجبة أم سنة مستحبة؟ أخبروا أنها واجبة. قال الرسول عليه السلام أوفوا اللحى، تزوج ونمت على جنابه ولما استيقظت اغتسلت. هل صيام صحيح؟ صيامك صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. قرض بفائدة 3% لإقامة مشروع حلال أم حرام؟ ولو 1% حرام إلا إذا كان منصوص على النار رسوم إدارية. حكم تجويز البعض أغاني رمضان لأصحاب الموسيقى أو لا؟ أهل جهل والعياذ بالله. ما وقت صلاة الصبح هي إلى الظهر؟ لا، وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس. وديعة البنك وفائدتها حرام. قراءة الأذكار عني وعن أطفالي هل يجوز؟ عن نفسك يجوز، وعوذي بناتك وأبنائك. حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ أجبنا. كان ابن القيم صوفيا في لا أعلم أنه كان صوفيا، لكن هناك كتب مدسوسة عليه ككتاب الروح مثلا على سبيل المثال، لا تصح نسبته إليه فيما أعلم. تأخير الصلاة لإدراك الجماعة لا بأس ما لم يخرج وقتها. هجر منزله وقطع رحمه لأكثر من عامين ودمر نفسية بناته، يا أثم. سبق في قراءة القرآن للتشجيع وعدم التكاسل على الرياء، لكن نيتك فوق الشباب المغيب اللي بيقتل الجنود. صلاة الجمعة برجل ونساء بيته يجوز؟ هذا قول حكم حكم خلع الإحرام بسبب حادث للعمرة. خلع الإحرام بسبب حادث، إذا كنت اشترطت عند الميقات اللهم محلي حيث حبستني فلا بأسك، لكن أنت لم تشترط لا تخلع الإحرام إلا إذا ذبحت ذبيحة. قال تعالى فإن أحصرت فما استيسر من الهدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. حكم اللقطة إذا أخذت إذا أخذت منها الحين أجد أصحابها، لا تأخذ منها. صاحبها سيأتي بعلاماتها، والرسول يقول احفظ عددها ووكاءها اربطها ربطا جيدا. كفارة النذر إذا كان النذر لجاز كفارة يمين. معي أموال بتشتغل، كيف أخرج الزكاة عنها؟ قيمها وعلى رأس الحول لأخرج نصف العشر، أو عفوا ربع العشر. ربع العشر الذين يسخرون من اللحية والمسلسلات ما حكمهم؟ يسخرون من اللحية والمسلسلات في المسلسلات مرتكبون كبائر والعياذ بالله. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قرض حسن وتم أخذ 2% تكافل للسداد عن من مات. هذه الأمر فيها سهل شيئا، يعني يتفقون على أن يخرجوا مجموعة لها صندوق تقرض، لكن الذي يقترض يقول لهم انت بعد 2% من أجل إذا مات واحد من المقترضين نتعاون جميعا لسد دينه. من فطر صائما فله مثل أجر ضعيف. بارك الله فيك يا أمير. هل يجوز صلاة التراويح قراءته ضعيفة؟ يقرأ من المصحف. عقود البنك حرام. الإمساك الصحيح إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تمتنع. قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الصلاة خلف الإمام الجالس لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته جالسا والصحابة خلفه قياما. قال الإمام الحميدي شيخ البخاري: وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر في الآخر. ما معنى طه؟ إلا هي حروف مقطعة كألف لام ميم يعلم معناها ربي. لو فطرت صائما كاملا من الأجر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. حكم تهذيب اللحية: أخذ ما زاد عن القبضة، أخذ الشذ المتطاير جائز. العنكبوت ذكرت في القرآن أنثى. طيب المشكلة عن الجنس. بارك الله فيك يا رضا. شغل أموال أناس معي هم الذين يقيمون الزكاة على مالهم، أحرار في مالهم، وأنت مالك ومالهم يا خالد. لكن لا يريدك أن تزكي ماله ويزكي مال نفسه، ما وكلك. الله يجزيك كل خير يا شيخ عقيل العقيل. فالغنائم: الابنة كبيرة السن وأمها مريضة لكن بظروف مرض الابنة بعد الأوقات لا تستطيع الذهاب لوالدتها، هل عليها إثم؟ ليس عليها إثم، مريضة ليس على المريض حرج. هل تجوز صلاة الجمعة مع الأصدقاء في السكن في هذه الظروف؟ تجوز، أحد يخطبكم وتصلون. هل يجزي من عمل عمرة لغيره؟ نعم، لكن لا تجزي عن حجة الفريضة كما لا يخفى. حديث: لولا بني إسرائيل لم يخرج اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. قيل في معناه: لولا أن حواء خلقت من ضلع، ناقصة العقل، لم تكن أنثى زوجها. هذا أحد المعاني. وقيل: لولا أنها خانت وأكلت من الشجرة، لكن هذا بعيد. ما حكم من يتكاسل عن إخراج الزكاة؟ لا أعرف معنى يتكاسل. يتكاسل هذه واسعة، لكن حكم مانع الزكاة اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. حديث: إنما الدنيا لأربعة نفر ضعيف. هل يجوز لإنسان أن يقرأ القرآن؟ عفوا، رجل أقسم أن لا يقع في معصية معينة، فوقع ثم تاب ثم وقع ثم تاب 3 مرات. إذا قال: أقسم بالله، أقسم بالله أغض بصري عن فلان، وإن ما غض هذه كفارة. فإذا ما غض مرة ثانية كفارة خلاص انتهت، لكن إذا أقسم بعد إطلاق البصر الأول عليه كفارة ثانية. تصح تربية أولادي على تبديع الجماعات الحالية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جماعات تبديع وجماعات تكفير وجماعات. علم الناس كتاب الله وسنة رسول الله محمد محمد المفتن ولا المقتن مش عارف اسمه. علم ولدك كتاب الله وسنة رسول الله وسيعرف الحق من الباطل. هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن هل جنات عدن هي الفردوس؟ لا، عدن شيء والفردوس شيء آخر. إلا أن من قال إن عدن معنى إقامة فتنسحب جنات عدن جنات إقامة على الفردوس وعلى غيرها. هل حاسد دليل على مرض القلب؟ نعم دليل. حاسد عياذا بالله. كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسده. لكن ليست كلام الله ولا كلام رسوله، بل أحيانا يتحول الحاسد إلى ولي حميم. حكم المزاق في منديل ناحية القبلة. يا عم منديل الله يستر عليك يا سيد، الله يبارك فيك يا أخي جمال. لا نزل المسي بقصد المزي، المزي لا يفطر، المني يفطر. سلامتك، الله يسلمك يا أمان. رجل مات أمس بسبب المرض وأفطر في رمضان، هل يصوم عنه أحد؟ لا بأس أن يصوم عنه أحد، بس صوم عنه ماذا؟ الذي فات ولا الذي ترك؟ الذي تركه إذا كان المرض تنادى به حتى مات لا صيام عليه ولا على أوليائه. حكم الزوجة المرتدة عن الدين كفرت، ومن ناحية ماذا؟ القاتل يقتلها الإمام بعد استتابتها إذا لم تتب. فبدأ الذين فاقتلوه، لا حد من غير المسلم إلا بإحدى ثلاث: سيف الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هل تجب خطبة العيد؟ استحب، لكن على استحب الجلوس لها عفوا، لكن إجاب من الجملة أو جابها بعض العلماء. لكن الظاهر أن الصلاة تصح بدونها والله أعلم، لأن الصلاة قبلها، الصلاة قبلها. كشف النقاب عن وجه زوجتي أمام الناس، لماذا؟ مختل ولا راح يكون مختل؟ يعني كشف وجهي يعني يؤذيها ولا ماذا؟ ما السبب الذي من أجل صنع ذلك حتى نعطيه الحكم؟ وجزاك الله خير يا أحمد المرسلي، ختم الله لك بالباقيات الصالحات أيضا. حكم قراءة القرآن من غير وضوء لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. إسلام عثمان بدون نقطة ثالثة، أين سؤالك يا عثمان عثمان؟ هل أعيد الصلاة إذا شككت في عدد الركعات؟ لا تعدها، لكن ابن على الأقل. ابن على الأقل واسجد للسهو. قل واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر. اتجاه طلوع الشمس يكون في بياض بالعرض، بياض مستعرض، فوق البياض في سواد. إذا تبين لك هذا من ذاك دخل وقت الفجر. بارك الله فيك. هل أصوم عن جدتي 10 أيام قبل وفاتي؟ هل أصوم عن حدثي جدتي؟ صوم عنها. أحسن الله إليك يا شيخ عبد السلام بن منصور. ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ في تفصيل، إذا كان حكم بغير ما أنزل الله رغبة في دنيا فهي كبيرة، كفر دون كفر. إذا حكم بغير ما أنزل الله ازدراء واحتقارا لشرع الله فهو كفر. كيفية اخراج زكاة متجر لبيع الادوات المنزلية؟ يقيم السلع التي تباع بالسعر الذي اذا اعلن بيعت له وبعد ذلك يزكيها. عنده مال زكاة، ما عنده مال تكون في الذمة. ما عندي تصور عن هذه المسلسلات، ما اطلعت على مسلسل الإمام مالك ولا مسلسل الإمام ولا مسلسل خالد بن الوليد رحمه الله رضي الله تعالى عنه. لكن عموما لن تسلم، لان هؤلاء الممثلون هؤلاء ظلمة أثر إلا من رحم الله. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، أكثروا من الدعاء واسألوا الله القبول، لا يفوتنكم أن تسألوا الله القبول، فإن الله قال في شأن الخليل إسماعيل عليهما السلام يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فاسألوا الله القبول، أعملوا الصالحات واسألوا الله القبول، واسألوا الله أن يرد إليكم المساجد. كثير من الدعاء، والله لا وزير ولا رئيس ولا ملك ولا أي شخص يستطيع أن يمنع المساجد إذا أراد الله لها أن تفتح. فاعتصموا بالله واسألوا الله سبحانه أن يفتح لكم هذه المساجد وأبوابها، وأن يردكم إليها ردا جميلا أمارا لها، مؤمنين بربكم، راغمين في ثوابه، راغمين في الأجر منه. اسألوا الله ذلك، فلن تفتح إلا إذا أراد الله لها أن تفتح. وهؤلاء الآخرون الذين ذكرنا دمي، من يحركهم؟ من الله سبحانه، بيده الخلق والأمر، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فاجتهدوا في هذا الدعاء، اجتهدوا في رجاء الله أن يفتح لكم المساجد، وأنتم مأجورون إذا دعوتم الله بذلك، أنتم مأجورون، فاجتهدوا في ذلك. بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم. في الختام أشكر الله سبحانه على نعمه وآلائه التي لا تحصى، فنحن ليلا نهار جميعا نتقلب في نعم الله سبحانه، علمناها أم لم نعلمها؟ قال تعالى في كتابه الكريم: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا لم تكن في يديك أموال فلك سمع تسمع به، وبصر تبصر به، ومسكن تنام فيه. نعم الله لا تحصى، نعم الله لا تحصى. وما أحسن مقولة أروة بن الزبير الصابر المحتسب، لما كان في سفر فدبت في رجله آفة فنشرت رجله، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ودخل الناس عليه أرسالا يعزونه، فدخل داخل قال: أروى إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله. قال: أنا ما جئت أعزيك في رجلك. قال: أجل، من أجل ماذا جئت؟ قال: أعزيك في ولدك. قال: ماذا صنع ولدي؟ قال: سقط من على جدار الآن فرقصته الدابة فمات. قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم قرأ: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فنعم الله لا تحصى، فلا تشحدوها، وليس لأدنى سبب من الابتلاءات تشحد نعم الله. فإن الإنسان كنود بجبلتي، فكونوا طائعين لله، شاكرين لله، حامدين له على السراء وعلى الضراء. بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات. نشكر الله ثم نشكركم جميعا على متابعتكم وحسنها وحرصكم على العلم الشرعي، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يستخرج منا كل ما يرضى به عنا سبحانه وتعالى. الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم هذا، وأسأل الله أن نكون من عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،